لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فمن جاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا رب يا كريم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء إذا جاء صدق الله.